عبد العزيز محمود وكلمات محمد حسين. قلبي اشتاق وزند اشتاق هات هات هات ايدك نوصل للمجد. قلبي اشتاق وزند اشتاق هات هات هات ايدك نوصل للمجد. بعد بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما حنخاف من حد. هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد. عايش في دمايا وروحي ياللي جروحك هي جروحي. يا عايش في دمايا وروحي ياللي جروحك هي جروحي. ادي وقت كفاحك وكفاحي يلا معايا ده وقت الجد. تكفحكم حتشوفوا الدنيا. أعدائنا لو ألف ومية دولتهم برضو حتنهد. يا ريس يا زعيم الأمة ياللي جهادك كله عشانها. ورايتها ترفعها بهمة ايدك تمنية دي وقت الجد. ورايتنا ترفعها بهمة ايدك هات نوصل للمد. هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمد. قلبي اشتاق وزند اشتاق هات هات هات ايدك نوصل للمد. قلبي اشتاق وزند اشتاق هات هات هات ايدك نوصل للمد. بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما حنخاف من حد.

عمرو واميه بعد ما كان العدو فرق ما بينا بنت صرهد مش تبقى اسكندريه. يا ابن عمي امتك مصر وسوريه اللي وحد ها زمان عمرو واميه بعد ما كان العدو فرق ما بينها بانتصارها مش تبقى اسكندريه. والحواجز بعد ما كانت منيعه ترتفع والدولة ترجع للطبيعة. والحوائج بعد ما كانت مانعة ترتفع والدولة ترجع للطبيعة. باجتماع شمل الحبايب يا ابن عمي يا ابن عمي عنهم. يا ابن عمي كنت غايب قبل ما يزوروا حلب بعتني يقولوا يا رسول الوحدة سلم على الحبايب. يا ابن عمي لك هنا أهل وقرايب وانت عنهم. يا ابن عمي كنت غايب قبل ما يزوروا حلب بعتني يقولوا يا رسول وحدة سلم على الحبايب. قل لأهل دنيا واحد بعد واحد ده احنا من يوم ما اتخلقنا شعب واحد. قل لأهل الدنيا واحد بعد واحد ده احنا من يوم ما اتخلقنا شعب واحد. والزمن جمعنا تاني يا ابن عمي يا ابن عمي. بس كل